بطاقة واو. الأستاذ حازم أمين المدرس. تليفون المنزل 2 4 3 5 8 8 2 0. ورقم تليفونه المحمول 0 1 2 5 4 3 6 2 2 4 9. عنوانه 9 شارع عدن، الدور 5 شقة 15.